فإنما نسأل قوله في الحديث وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. نعم أحسنت، استدل به الجمهور على استحباب ضفر شعر المرأة ثلاث ضفائر، قرنيها وناصيتها، وإن يجعل في أي موضع بعد ذلك في الخلف يسدل خلفها. أحسنت. ومن الذي أنكر التضفير؟ الأوزاعي والحنفية، وهكذا ابن القاسم قال الأوزاعي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا غير تضفير. قال ابن القاسم لا أعرف الظفر، بل يكف في بعض نسخ الفتح يلف، والتضفير ثابت. ومن علم حج على من لم يعلم، فهذا الحديث في الصحيح كما ترى، فضفرنا شعرها ثلاثة قرون. وما هو سبب الخلاف في مسألة التضفير؟ نعم، هل هذا الذي فعلته معطية ومن معها من الغاسلات بإذن رسول الله أم اجتهاد منهن؟ أحسنت. والصحيح عندك عبد الرحمن بإذن رسول الله واطلاعه عليه الصلاة والسلام وإقراره لهذا الفعل كبقية الغسل، هذا هو الصحيح. وما جاء في الأمر في أمره عليه الصلاة والسلام بالتضفير شاذ. نعم، الأمر بالتضفير شاذ، من شد به حماد بن سلمة خالف نحو سبعة، وهكذا رواية أيضا سعيد المنصور عن هشام بن حسان يحكم عليها بما حكم على رواية حماد بن سلمة، فهي شاذة. الأمر شاذ كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولا منافى بين الأمر وبين الفعل، فإنه كله يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعا على ذلك وأنه أقر هذا. ولكن لم يأمر به، فهو مستحب، تضفير شعر المرأة مستحب. طيب نواصل. مسألة، جاء في بعض روايات الحديث أنهن جعلن رأسا، جاء في بعض روايات الحديث أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. وبوب البخاري على هذه الرواية باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر المرأة، باب نقض شعر المرأة. قال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر المرأة، فيستفاد من هذه الرواية جواز نقض شعر الميت قبل الغسل، جواز نقض شعر الميت قبل الغسل. المرأة والرجل سواء في الحكم، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب، أي في تبويب البخاري باب نقض شعر المرأة، هذا كلام الحافظ. والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض، إذا كان له شعر أي كثير، وقد كان العرب يربون شعورهم على عادتهم، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف، لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة، لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة. ففائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ، ففائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ. ومنعه بعضهم واعتل بأنه قد يفضي إلى انتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه ويضم معه ويلبد معه ويدفن معه. هذا الذي خرج بالمشط هذا أو خرج قصي بالنقض يحتاجون إلى فتلة، فيضموا بعد ذلك مع هذا المنتثر ويدفنوه معه. فهؤلاء اعتلوا بهذه العلة على المنع، وقالوا سيؤدي إلى انتتاف الشعر، وما يصلح أخذ شيء من شعر الميت، أخذ شيء من الميت، بل ينبغي أن يدفن بجميع أجزائه، وهذا ربما يتساقط بعض الشعر ويذهب. تركوا على ما هو عليه، ما في داعي للنقض، لكن قد جاء النص أن هنا نقضنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغسل، وإلا هذا تعليل في محله، لكن قد جاء النص. والأصل يترك الميت على ما هو عليه، حتى لا ظافر، وحتى الشارب يترك على ما هو عليه، لا يحتاج إلى غنم أظافر كما سيأتي، ولا إلى قص شارب، يترك على ما هو عليه ويدفن بجميع أجزائه على خلاف على ما سيأتي. فعلى هذا لا بأس بالنقض لهذه الرواية في حديث أم عطية، وأنهن نقضن رأسها ثم غسلنه ثم جعلنه 3 قرون، قبل أن يجعل 3 قرون ينقض أولا ثم يغسل. وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ، فهذا يشترك فيه الرجل وأيضا إيش المرأة. الرجل إذا كان له شعر كثير ربما يلف خلفه أحيانا، فينقض هذا الشعر ويغسل بعد ذلك، والمرأة بعدها تضفر أو يضفر شعرها 3. وأما الرجل الذي يظهر لا يحتاج إلى تضفير لعدم الدليل فيه، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وما ضفروه، وهكذا لم يأتي عنه في التضفير بغيره. طيب، مسألة تسريح شعر الميت ذهب أكثر العلماء وهو قول الأئمة 3 أبي حنيفة ومالك وأحمد إلى منع تسريح شعر الميت، المقصود بالتسريح تمشيط الشعر، وعلّلوا ذلك بأنه لو سرح شعره ربما تناثر شعره وتقطع. والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه، وهكذا استدلوا بما روي عن عائشة وهكذا استدلوا بما روي عن عائشة عند عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم أنها رأت عن عائشة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت على ما تمصون ميتكم أي تسرحون شعره تمصون من الناصية يعني تسرحون الشعر المقصود هنا أي تسرحون شعره وهكذا رواه إبراهيم الحربي كتاب غريب الحديث فقال حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم عن عائشة أنها سئلت عن الميت يسرح رأسه فقالت على ما تمصون ميتكم فقالته أي ما تقدم والأثر رجال ثقات غير أن إبراهيم بن يزيد النخعي لم يثبت له سماع من عائشة دخل عليها وهو صبي ولم يثبت له منها سماع على أن الرواية عنها في كتب أبي داود والنسائي والقزويني الماجه على أن الرواية عنها في كتب أبي داود والنسائي والقزويني فأهل الصنع يعدون ذلك غير متصل يعدون ذلك غير متصل مع عدهم كلهم لإبراهيم في التابعين ولكنه ليس من كبارهم فعلى هذا الأثر فيه نظر وإلى رجال وثقات كما سمعته سواء عند الحربي أو عند عبد الرزاق لكنه من رواية إبراهيم ومداره على إبراهيم عن عائشة أنها رأت امرأة يكدون رأسها بمشط فقالت على ما تمصون ميتكم أي تسرحون شعره ما يحتاج إلى هذا وذهب الشافعي إلى جواز تسريح شعر الميت ولحيته كانت امرأة يسرح شعرها والرجل شعره وأيضا لحيته إذا احتيج إلى ذلك بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنتوف إليه ما نتف وخرج يرد إليه ويدفن معه واستدل ببعض روايات حديث أم عطية من رواية أيوب عن حفصة قالت مشطناها ثلاثة قرون أي أم عطية رواية أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون وهو بتخفيف المعجمة، مشط تخفيف المعجمة، وهو بتخفيف المعجمة أي صرحناها بالمشط، أي صرحناها بالمشط. قال الحافظ وفيه حجة للشافعي، وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، على استحباب تسريح الشعر، واعتل من كرهه، واعتل من كرهه، كلام الحافظ هذا، بتقطيع الشعر، بتقطيع الشعر، والرفق يؤمن معه ذلك، والرفق، والرفق يؤمن معه ذلك، انتهى من الفتح. أي هم اعتلوا بهذا العلة، لكن لو رفقنا في التمشيط وأتينا بمشط واسع الأسنان مع الرفق يؤمن معه ذلك، أي التنتيف يؤمن معه تقطيع الشعر ونتف الشعر إذا رفق الذي يمشطه، فإنه يؤمن معه هذا. واعتل من كرهه بتقطيع الشعر والرفق يؤمن معه ذلك، انتهى من فتح الثالث 170. وهو قول أبي حامد من الحنابلة، أو قول ابن حامد، وهو قول ابن حامد من الحنابلة. وتأول أحمد روايات مشطناها، وتأول أحمد روايات مشطناها على أنها أرادت ضفرناها، وتأول أحمد روايات مشطناها على أنها أرادت ضفرناها. فحمل ذا على ذاك، وأن مشطناها بمعنى مشطناها بمعنى ضفرناها، والتضفير جائز. والظاهر أنه إذا كان الميت امرأة فلا بأس بتسريح شعرها، والظاهر أنه إذا كان الميت امرأة فلا بأس بتسريح شعرها، لقول أم عطية مشطناها. وإن كان رجلا، وإن كان رجلا فلم يرد دليل على تسريح شعره، على تسريح شعره، فيترك على ما هو عليه، فيترك على ما هو عليه. وإن سرح قياسا عن المرأة، وإن صرح من باب الحمل على المرأة، إن كان له شعر طويل فلا ينكر، وإن صرح قياسا على المرأة إن كان له شعر طويل فلا ينكر، والله أعلم. فإذا سرحوه استدلالا بهذا الذي جاء في المرأة وكان له شعر طويل فلا بأس بذلك أنه ينقض ويسرح ويجعل ثلاث ضفائر، ويجعل له ضفائر في المرأة، وأما الرجل فالتضفير يترك فيه، لكنه يسرح إذا احتاج إلى ذلك وكان له شعر كثير، ما في مانع، الذي يظهر ما في مانع، وقد قال به هذا الإمام الشافعي رحمه الله. وأما المرأة الذي يظهر لا نحتاج إلى تأويل أحمد رحمه الله، مشطناها قال أردنا أراد ضفرناها، مشطناها مشطناها في المشط، هذا هو الأصل، لا تعارض بين ذا وذاك حتى تحمل هذه الرواية على تلك، وإنما حصل التمشيط للشعر ثم حصل إيش؟ تضفير، ثم حصل التضفير بعد التسريح، بعد أن سرحوا شعرها ضفروها وألقوا خلفها. فالرجل الأصل فيه أنه لا يفعل هذا، هذا هو الأصل، لكن لو فعلوه قياسا على ما ذكر وكان له شعر كثير قريب من شعر المرأة، لا، لأنهم كانوا يربون الشعور، لكن ما يجعلوا حتى يصل إلى شعر يعني في الطول مثل شعر المرأة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجل بالمرأة، لعن الله الرجال المشبهين بالنساء، لكن يكون له شعر وقريب من ذلك. فإن سرحوه ما فيه مانع، الذي يظهر ما فيه مانع، إذا سرحوا شعره لا مانع من ذلك. ونقضوه أيضا لأجل العلة المشتركة، إيصال الماء إلى أصول الشعر ما فيه مانع، فإن المقصود هو تنظيف شعر الميت، تنظيف الشعر، أو المقصود تنظيف الميت سواء كان شعره أو غير شعره أو غير شعره، فالعلة جامعة بينهما بالنسبة للنقض يكون في الرجل وفي المرأة، لأن المقصود من غسل النظافة، فربما لا يصلون إلى غسل الشعر وينظفون البشرة إلا بالنقض، فلا بأس ما فيه مانع. بقي معنى التسريح الذي يظهر لا يصرح، فإن سرح لا ينكر، إن سرح لا ينكر، مشطناها 3 قرون وقد عمم الشافعي الحكم في الرجل والمرأة أنه لا بأس بتسريح الشعر. هذا إن شاء الله نكتفي به الذي قد ذكر إن شاء الله فيه. فعندما نسأل ما هي المسائل التي أخذناها اليوم؟ أخذنا مسألة نقض الشعر، هل ينقض شعر الميت أو لا ينقض؟ جاءت رواية في الصحيح أنه ينقض، كما في ما أشرنا إليه نقضناها ثم قالت ضفرناها أو ضفرنا شعرها، فلا مانع من النقض، فهذا ثابت. ومن الذي أنكر النقض؟ نعم، جماعة من أهل العلم يرون أنه لا ينقض، لأنه يحصل نتف للشعر بالنقض، وربما يعني يتساقط بعض الشعر، والميت ينبغي أن يدفن بجميع أجزائه. والصحيح أنه لا مانع من النقض ما دام أنه قد ثبت النقض، فلا بأس بذلك. وتسريح شعر المرأة جائز أو ليس بجائز؟ أو تسريح الشعر عموما؟ نعم جائز، لا مانع منه أن يمشط شعر الرجل وشعر المرأة، وقد أجاز ذلك الشافعي رحمه الله ومنعه أكثر أهل العلم. ولكن الرجل لو ترك، هذا الذي يظهر أحسن أنه يترك الرجل على ما هو عليه، وأما النقض لأجل العلة المتقدمة وهو إيصال الماء إلى البشرة وهكذا أيضا تنظيف الميت وشعر الميت، فهذا جيد، يشترك المرأة والرجل فيه إذا كان له شعر كثير. أما التسريح فيترك ما دام أنه قد جاء في المرأة، هذه يترك على ما هو عليه في المرأة ولا يتوسع في هذا، لأنهم ما سرحوا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء أنهم سرحوا شعره عليه الصلاة والسلام. قال هل تضفير المرأة في رأسها كلها أم معظم؟ في جميعها 3 قرون، فيأتي إلى الجانب الأيمن يضفره، الجانب الأيسر يضفره، يأتي إلى الناصية الوسط يضفره. قال سلم عليكم يوسف النخعي وعلى الطلاب عليكم وعلى السلام. قال إذا كان الميت حالق من هذه الحلقات التي فيها التشبه بالكفار، هل يجوز حلق رأسه يترك على ما هو عليه ويبعث المرء على ما مات عليه؟ نسأل الله العافية والسلامة. فلا يتعرضون له. إلا إذا تاب وقد عزم أنه يزيل هذا الشماتة عليه، قد لوحظ منه هذا أنه تاب توبة صادقة ولم يتمكن، لا بأس أن يتعاون معه في إزالة هذه الهيئة الخبيثة تشبه بالكافرين. أما إذا علم بعصيانه يترك على ما هو عليه. لأن هذا منكر، ومن رأى منكم منكرا فليغيره، فهذا منكر، هذه الحلاقة منكر. فإذا علم صلاحه أنه يريد يتوب من هذا البلاء وغيروه يرجى لهم الخير إن شاء الله. وإذا كان عاصيا يدفن على ما هو عليه، والله أعلم، يدفن على ما هو عليه ويبعث المرء على ما مات عليه. وإن أزالوه استدلالا بالعموم، من رأى منكم منكرا، والظاهر لا ينكر عليهم، إلهنا سبحانه وتعالى، وحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك.